قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصر أمد الدنيا وقلة مقام الإنسان فيها، وأنه قد يموت قبل أن يتمتع بما تعب عليه من البناء. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع عبد الله بن عمرو من إصلاح جداره، وإنما فقط اغتنم تلك الفرصة ليوجهه ومن معه إلى الزهد في الدنيا والاهتمام بالآخرة والاكتفاء من البناء بقدر الحاجة. وقوله نعالج خصا لنا، الخص هو البيت من القصب. ومما جاء في الحث على الزهد، قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: وبما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وفي هذا فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يشير إلى هدف من أهم أهداف العبادة، وهو الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وقد أشار إلى بعض التابعين الذين يتفوقون على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة النفل وصيام النفل، ولكنهم لا يؤدون العبادة كاملة، حيث يقل فيهم الخشوع وحضور القلب مع الصلاة واستحضار عظمة الله عز وجل. وبناء على وجود هذا الخلل في مقصد من أهم مقاصد الصلاة، فإن صلاتهم لا ترشحهم للاتصاف بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. فصلاة بعض التابعين الكثيرة وصيامهم الكثير، كل ذلك لا يعادل من حيث تحقيق المقاصد ما يؤديه الصحابة من ذلك. فالعبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بنوعيته. فالدين كله وسائل ومقاصد، فمن بالغ في الوسائل من غير تركيز على المقاصد فإنه يكون قد أدى عملا كبيرا من حيث الحجم، ولكنه صغير من حيث الاعتبار، لأن القدر المقبول عند الله تعالى من ذلك العمل هو الذي يحقق المقاصد الشرعية. أما العابد الذي يركز نظره على المقاصد الشرعية فإنه وإن قلت وسائله بعض الشيء فإن نتائج عمله كبيرة، لأن كل عمله أو جله يكون مقبولا عند الله عز وجل